الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا لأهل البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحضر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم السر وأخفى يسمع لبيب النمل في الليل إذا سرى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث في أم القرى صلوات ربي وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفا صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد أوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فيا معاشر السادة تبتم مخاب ممشاكم وبويتم من الجنة منزلا وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي أن تكون هذه الخطبة بين قوسين بالنسبة لما قبلها وما بعدها لنعيش دروسا عملية تعيشها الأمة حجاجا لبيت الله الحرام وقاعدين دروسا عملية عنوانها أمة الإسلام أمة واحدة وعمل صالح في شتى أرجاء المعمورة يصدر منهم يؤكد على ذلك دروس عملية وخير الدروس ما كان عمليا أسوتنا بذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم الأمة الدين بحاله قبل مقاله وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولما سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت للسائل أما تقرأ القرآن قال بلى قالت فقد كان خلقه القرآن وعلى هذه الدروس العملية علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة من بعده كيف يعلم الدين للناس عمليا قبل أن يكون بلسان المقال فسار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النهج فكانوا سادة الموحدين عمليا وكانوا سادة المتخلقين بأخلاق القرآن عمليا حتى قال قائلهم في وصفهم كانوا مصاحف تمشي على الأرض وكذلك ما نعيشه في هذه الأيام المباركات الفاضلات دروس عملية لأمة الإسلام جمعاء وقد توجهت القلوب والأنظار لبيت الله العتيق حيث اجتمع الناس بكل حدب وصوب يؤدون الركن الخامس من أركان الإسلام والذي لا يؤدى إلا بتلك الصورة الفريدة العجيبة يقول لهذه الأمة بدرس وبلسان المقال قبل بلسان الحال قبل لسان المقال إن أمة الإسلام أمة واحدة هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يزرع في سويداء القلوب أن أمة الإسلام أمة واحدة يتواصل أبناؤها فيما بينهم ويقوم كل واحد منهم بواجبه لتكون أمة الإسلام أمة واحدة يأتي موسم الحج ذلك المؤتمر العالمي الذي فرضه الله عز وجل في أطهر بقاع الأرض ليجمع بين المسلمين ويؤلف بين قلوبهم تحت شعار قول الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون دعوة ليست كباقي الدعوات تعلمون أيها المباركون ليست كل دعوة لتوحيد الأمة يسمع لها ويستجاب لها، ولكنها إذا كانت بربنا وخالقنا ومولانا ومربينا تبارك وتعالى فلا شك أنها ما كانت إلا لخير يعود على هذه الأمة في دينها ودنياها وآخرتها. واجتماع كلمة الأمة خير تجسيد له ذلك المؤتمر العالمي في بيت الله الحرام وفي جنبات بيت الله الحرام، يقول للأمة جمعاء: لماذا تختلفون؟ وربكم واحد، ونبيكم واحد، وكتابكم واحد، وعبادتكم واحدة، وشاعركم واحدة، وحجكم في مقابل ذلك واحد. لماذا يطحن بعضكم بعضا، ويأكل بعضكم بعضا، ويظلم بعضكم بعضا، وقد جمع الله فيكم ما لم يجتمع في أمة من أمم الأرض من قبل ولا من بعد؟ لماذا تختلفون؟ وأنتم ترون تجسيد وحدتكم باجتماع حجاج بيت الله الحرام عندما يقفون على صعيد عرفات وقفة واحدة، ويطوفون قبل ذلك وبعد ذلك بطواف واحد، وقد لبوا وأهلوا وأحرموا بلباس واحد لا تمايز بينهم، بين غني وفقير وعظيم وحقير، كلهم كأنهم يقولون لهذه الأمة: هكذا ينبغي أن تكونوا. دروس عملية تلقى علينا كل عام. أمة الإسلام أمة واحدة، ترونها وتنطلقون بتلك الدروس العملية في كل عام، تنطلقون بها في كل جوانب حياتكم، في معاملاتكم وبيعكم وشرائكم وأخلاقكم، في أخذكم وعطائكم، في إقامة وقوة الدين بينكم. فإذا ما ضعف تأثير هذه الدروس العملية كرر عليكم في عام جديد، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها درس عملي لحجاج بيت الله الحرام ومن حجاج بيت الله الحرام، درس عملي لهم، وقد اجتمع ورأى كل واحد منهم كيف يتجسد اجتماع الأمة في ذلك الصعيد وفي بيت الله الحرام وفي جنبات بيت الله الحرام. ثم يرجعون إلى أقوامهم بعد ذلك يقولون: يا قومنا والله قد رأينا عجبا، رأينا الملايين والآلاف المؤلفة يجتمعون في بيت الله الحرام وفي جنباته كأنهم رجل واحد. هذا لحجاج بيت الله الحرام ودرس من حجاج بيت الله الحرام. فماذا لغيرهم ممن أبعد عن حج بيت الله الحرام وحالت بينهم وبين ذلك سدود وحدود؟ ماذا لهم؟ لهم بشارة من الله عز وجل بأيام فاضلات مباركات، بموسم من مواسم الخير أقسم به ربنا فقال: والفجر وليال عشر. لهم خير أيام الدنيا، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. لهم عمل صالح يستجيبون له به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حثنا فيما رواه البخاري بأعلى درجات العمل الصالح في هذه الأيام، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا لأقوام ما أذن لهم أن يحجوا بيت الله الحرام. يقول ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: لما علم ربنا تبارك وتعالى أنه وضع في نفوس المؤمنين حنينا لبيت الله الحرام وليس كل أحد منهم يقدر على ذلك كل عام، جعل لهم في مقابل ذلك مواسما للخيرات وهي أيام العشر. فلئن انتقل حجاج بيت الله الحرام من مشعر إلى آخر يلبون لله رب العالمين ويستجيبون لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن القاعدين من ورائهم ينتقلون من عبادة إلى أخرى، من صيام إلى قيام، من تلاوة للقرآن إلى ذكر لله عز وجل، تهليل وتسبيح وتحميد وتكبير، يتجسدون حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يستجيبون بل يسارعون بالاستجابة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يرى خاتماً من ذهب في يد بعض أصحابه فيقول: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فيستجيب ذلك الصحابي ويلقي الخاتم من يده مباشرةً. يرى الناس مقبلين إلى بيت الله عز وجل واقفين فيقول: اجلسوا، فيسمع النداء رجل خارج المسجد فيجلس حيث سمع النداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل قول الله عز وجل وأمر الله لنساء المؤمنين بالحجاب، فتقول السيدة عائشة رحم الله نساء الأنصار: لما سمعنا أمر الله بالحجاب خرجنا من بيوتهن كأنهن الغرابيب، استجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شأن المسلمين الذين يشعرون بانتمائهم لأمة القرآن، لنبيها عليه الصلاة والسلام، الذين تحن قلوبهم لبيت الله الحرام، ويعلمون أن الله عز وجل يجبر خواطرهم بمواسم الخيرات. أما غير المؤمنين الذين أصيبت قلوبهم بأمراض وأمراض يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يسمعونه عشرات المرات ولكن لا يرفعون بحديث رسول الله رأسا، وكأن الأمر لا يعنيهم، وكأن المراد بحديث رسول الله جدار المسجد أو سواريه، وإنما المراد أنا وأنت، وإنما المراد كل مسلم يحن استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يحن المؤمنون الصادقون لبيت الله الحرام أن يكونوا حجاجاً ومعتمرين؟ جعل الله هذه الأيام جبراً لخواطر القاعدين، إن كانوا يطوفون حول البيت فطوفوا حول عمل صالح يقربكم من رب البيت. ألا تشعرون بانتمائكم لأمة الإسلام وتريدون تجسيداً حقيقياً لوحدة هذه الأمة؟ لا خير فوق ذلك من عمل صالح يجمع الأمة بكل أطيافها على اختلاف ألوانها وانتماءاتها وأوطانها وألسنتها، يجمعهم عمل صالح يتقربون به إلى الله عز وجل. فهذه الأيام التي نعيشها أيام فاضلات مباركة، نرى منها دروسا ومن خلالها دروسا عملية ممن أكرمه الله بحج بيت الله الحرام، ونسأل الله ألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا، وألا يحول بيننا وبين حج بيت الله الحرام بذنوبنا ومعاصينا وبغفلتنا وبإعراضنا، ونسأله أن يشركنا بدعاء حجاج بيت الله الحرام. هذه الأيام الفاضلات دروس عملية لكل من فقه الحج على حقيقته وفقه مراد الله عز وجل من مواسم الخيرات، فكان متفاعلاً معها مستجيباً لأمر الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلاً: لبيك اللهم لبيك، إن لم أستطع أن ألبي حول بيت الله العتيق فإني ألبي بلسان حالي وبلسان مقالي، لبيك يا رسول الله إذا دعوتنا لهديك وإذا دعوتنا لسنتك وإذا حفظتنا وأمرتنا على استجابة لهديك وسنتك ولعمل صالح يرفعنا عند الله عز وجل. ألا تغتنم أيها الإخوة، هي ساعات قليلة تمضي وتسير سراعا وتمضي علينا جميعا، تمضي على العاملين وتمضي على الذين لم يرفعوا رأسا بعشر ذي الحجة، تمضي على المشرورين وتمضي على الغافلين. فهنيئا لمن استجاب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرى الله منه في هذه الأيام ما يحبه الله وما يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا تجسيدا واقعيا ودرسا عمليا لأمة الإسلام كونها أمة واحدة بعمل صالح يجمعنا جميعا، وفقنا الله وإياكم بذلك، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله. لله على إحسانه، شكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم، بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم من نفسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم، وأمتنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. مضى من عشر ذي الحجة يومان، والبقية الباقية فيها خير إن شاء الله تعالى لمن أراد أن يغتنم، ولمن أراد أن يشمر عن سائر الجد، استجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأيام يوم عرفة، الذي قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في حقه: هذا يوم عرفة، من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر الله له. والذي قال رسولنا صلى الله عليه وسلم حاثا فيه غير الحجاج على صيام صوم يوم عرفة: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فهو يوم عظيم عند الله عز وجل، عيد عظيم من أعياد المسلمين، لنغتنمه جميعا، ولنكن مبلغين لإخوانهم غابوا عن مساجدنا، شغلتهم أموالهم وأسواقهم ومحلاتهم، أن يكونوا في بيوت الله عز وجل، أن نغتنم، عسى أن يغير الله عز وجل واقعنا، وأن يغير حالنا، وأن يتوب علينا، وأن يردنا إلى دينه مردا جليلا. الاستجابة لأمر الله ولهدي رسول الله في مواسم الخيرات هي شأن المؤمنين المتقين الذين يستجيبون لله ولرسوله إذا دعاهم لما فيهم، إذا دعاهم ما فيه حياتهم وعزهم ومكانتهم، أن يستجيبوا لله ولرسوله. يوم عرفة سيكون في يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى، نغتنم إن شاء الله تعالى كل نفس في هذه الأيام التي أمرنا فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتكبير. نكثر من ذكر الله عز وجل، من تلاوة القرآن، من الصيام، من قيام الليل، عسى أن يقترع الله عز وجل علينا فيرى منا حالا وتوبة تكون سببا لرفع الطبع عنا وعن جميع المسلمين. ثم أيام العيد الذي سيكون في يوم الجمعة، والذي نسأله تبارك وتعالى أن يجعله عيدا مباركا علينا وعلى جميع بيوتات المسلمين، أي أن يكون ميمونا وأن يكون في طاعة الله عز وجل. أيام العيد أيام طاعة لربنا تبارك وتعالى، تذكر لنا ولكل من وراءنا ومن يصله كلامنا أن عيد المسلمين لا يكون إلا بطاعة لله عز وجل، بخلاف ما أليفه كثير من المسلمين والأسف، إذ تشبهوا بأعداء الله في أعيادهم، وأعداء الله أعيادهم بمعصية الله، بشرب الخمور والنساء وغير ذلك، وأعياد المسلمين الصادقين لا تكون إلا بطاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هي رسالة لإخواننا الذين يقومون على ساحة العيد، أن يتقوا الله في أبنائنا وبناتنا وجيل هذه الأمة، أن يتقوا الله عز وجل وقد أقامهم ربي تبارك وتعالى على ثغر من ثغور المسلمين. مهمتنا جميعا أن نأخذ على أيدي إخواننا هؤلاء، إخوان لنا ربما بغفلتهم، ربما بأعوانهم يكونون سببا لفساد دينهم وهم لا يشعرون، أن نكون عونا لهم. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، نمنعهم عن ظلم بأبنائنا وبناتنا ومجتمعنا ومجتمعاتنا. ثم بعد ذلك التبرعات ستكون صارجة في الأوقات في هذه البلدة، ولا ننسى صناديق معهدنا في مسجدنا. وأقول بكلمة مختصرة: النفقات على معاهد تحفيظ القرآن الكريم أضعاف أضعاف الواردات، ما يضطرنا نستدين لأن نقوم على شؤون طلاب العلم في مسجدنا وفي غيره كذلك من المساجد، وهؤلاء هم أبناؤكم، وهؤلاء جيل الأمة الذين ننتظرهم، ونسأل الله عز وجل أن نرى منهم ما تقر به عن محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مقامه الشريف. تربية الأجيال المؤمنة هي مهمة الجميع، المعلمون والمدرسون يقومون على شؤون التعليم، وغيرهم يقوم على شؤون الإنفاق وعلى شؤون النفقات على هؤلاء الأبواب، فهي دعوة لنا جميعا أن نكون إن شاء الله تعالى من المساهمين في تربية جيل مؤمن توجه إلى الله عز وجل بقلوب صادقة، عسى أن تكون ساعة إجابة.